قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في سورة يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء، انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الأصل الخامس الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أهم الأصول التي اعتنى الشيخ ببيانها. وقبله في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، وهذا إنما هو بسبب الخلط والتخبيط الذي حصل من قوم يزعمون أنهم أو يزعم لهم أنهم أولياء الله سبحانه وتعالى، ووصل بهم الأمر ووصل بهم الضياع والضلال أنهم خرجوا من شريعة الإسلام، وهذا غلاتهم وصل بهم الحال إلى الخروج من شريعة الإسلام، حتى استباحوا المحرمات واستباحوا الخمور والفروج، ولبسوا على الناس أن هذا منهم، إنما هو خاص بمن بلغ هذه المرتبة عندهم، وهم في الحقيقة سابقة بهذا الفعل حيث خرجوا من شريعة الإسلام. فإن من يعتقد أنه يسع أحد الخروج من شريعة الإسلام كما وسع الخضر الخروج كما وسع الخضر ذلك، أو كما وسعه ألا يكون تابعا لموسى عليه السلام، فإن هذا يكون من خروج من الدين والعياذ بالله، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه ناسخ لجميع الأديان، ولا يقبل الله عز وجل من أحد إلا أن يأتي به وأن يتابع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فمن ادعى أنه من أولياء الله ولكنه يعبد الله بشريعة غير الشريعة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه من بعده وأئمة الهدى والدين، فهو في هذا ضال مضل، كما حصل من غلاة الصوفية أرباب وحدة الوجود وأرباب الحلول وغيرهم من أهل الضلال والبدع. ولهذا الشيخ رحمه الله قال: لا بد من التفريق بين أولياء الله حقا وبين أولياء الشيطان من المنافقين والكفار والدجاجلة والزنادقة الذين في الحقيقة هم من أبعد الناس عن دين الله ويدعون مع ذلك الولاية. قد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن من أجل معالجة هذه القضية والرد على هؤلاء المضلين. والحمد لله الشيخ الآن أيضا بيّن في هذا الأصل بين الأمر ووضع الأمر غاية التوضيح. وقال رحمه الله أنه يكفي في بيان ذلك ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل. فذكر الآية الأولى في سورة آل عمران يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية كما قال الحسن البصري رحمه الله آية المحنة. ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية، فهي من ادعى أنه يحب الله عز وجل فدليل ذلك أن يتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويتابع هذا الرسول الكريم، أما غير ذلك فهي تظل دعوة لا دليل عليها. فأكبر دليل على محبة الإنسان لله وأنه من أولياء الله اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل المحبة، فمن كان في واد والسنة في واد فهذا دليل على كذب ادعائه لمحبة الله سبحانه وتعالى، كما هو حال هؤلاء المتطوفة والغلاة منهم كما هو معلوم. والآية الثانية ذكرها الشيخ رحمه الله في سورة المائدة، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه الآية بينت أن الله عز وجل يحب ويحب، وأنه يحب الذين يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله باللسان والحجة والبيان وبالسنان، هذا من أعظم صفات أولياء الله عز وجل، وأنهم لا يتركون بيان الحق ودلالة الخلق عليه من أجل لوم اللائمين وعدل العادلين، وإنما يبينون ذلك كما قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهذا هو من أعظم الأدلة على أن هذا الشخص من أولياء الله عز وجل. أما أولئك هم عطلوا الجهاد في سبيل الله وعطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه كما يقولون وكما يزعمون أنهم إنما يفعلون أفعالا ليست من المنكر ولو كان في ظاهرها أنها من المنكر. حتى قال بعضهم: إذا رأيت الولي يشرب خمرا فاعلم أنها تنقلب في فمه لبنا، وإذا رأيته يزني بامرأة فاعلم أنه إنما يفيض عليها من فيوضاته، وغير ذلك من كلامهم الذي وفي الحقيقة كلام لا يقبله عقل ولا يرضاه مسلم، بل هذا خروج عن دين الله ودجل على عباد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما وصل بهم هذا الحال قالوا: إذن لا داعي لإنكار المنكر ولا داعي للجهاد في سبيل الله. وحقيقة قولهم إنما هو يعني وحدة الوجود كما قال ابن عربي الطائي وغيره، وأن كل ما تراه في هذا الكون فهو الله سبحانه وتعالى. إذن ليس هناك منكر وليس هناك حلال وليس هناك حرام، لأن كل ما يحصل هو مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم وخطير وصل بهم الحال إليه بسبب بعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن كان وليا لله عز وجل أن يكون ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله ولا يخاف في ذلك لومة لائم كما قال الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ أيضا من آية يونس، وهي من أعظم الآيات التي تدل وتبين من هو ولي الله. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ويكون ولاية الله عز وجل له بحسب إيمانه وتقواه. فما من مسلم إلا وله من الولاية بقدر من ولاية الله عز وجل وولايته له بحسب إيمانه وتقواه. فكل من كان أكثر تقوى وصلاح وإيمان كان أشد وأعظم ولاية من الله لله عز وجل. والله عز وجل قد ذكر في الحديث القدسي قال إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في السماء أن الله يحب في فلانا فأحبوه، ويحبه جبريل ويحبه جميع من في السماء ويوضع له القبول في الأرض. وذكر أيضا من ذلك أنه لا يزال الرجل يتقرب إلى كما قال في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهؤلاء هم أولياء الله حقا، وهذه أعظم درجات الولاية وأرفعها، أن يصل الإنسان إلى هذا الأمر وإلى هذه الكمالات العظيمة التي إنما تحصل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتقوى الله عز وجل وتحقيق الإيمان وتحقيق التقوى. لهذا يكون الإنسان من أولياء الله حقا. وأما أنه يكون بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده تقوى ولا ورع ولا دين، ثم يدعي أو يدعى له أنه من أولياء الله كما يحصل من الصوفية وغلاتهم ومن صار على طريقتهم، فهذا في الحقيقة ضلال وتضليل على عباد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أوليائه المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يعيذنا من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.